يطرح برنامج صحوة مفهوم أقلمة الفقه، أو بعبارة أخرى فقه الأقاليم والمناطق. فهل هذا الطرح ضروري؟ هل يمكن تأصيل هذا المفهوم وإيجاد أدلة له في التراث الفقهي؟ لماذا غير الإمام الشافعي بعض اجتهاداته حين انتقل من العراق إلى مصر؟ وماذا يجني المجتمع حين ينفتح على المذاهب الأربعة ويستفيد من مكوناتها ومحتوياتها؟ هل الفقه وثيق الصلة بالمكان، بحيث نستطيع أن نقول هذا فقه حجازي وهذا فقه عراقي؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان فقه الأقاليم والمناطق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. وكالعادة دعونا نرحب بضيفنا الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم. أهلا بك يا دكتور. يا هلا ومرحبا دكتور رحمة. إن شاء الله مبسوط مني يا دكتور، سمعت أنك زعلان. لا أبدا والله. إذا زعلان ترى في مذيع ثاني ممكن يجي بداله. لا أبدا أبدا. الله يحفظك. لا أرضى بك بديلة. يا الله، الله يحفظك لنا يا دكتور. الله يبارك. من بركات صحوة هذه السنة أنه ما نقول اخترع، وإنما أسس فكرة أو مصطلح جديد اسمه فقه الأقاليم والمناطق، بمعنى أنه كل منطقة قد يكون لها طابعها الفقهي الذي يندرج تحت الشريعة. وأنت سيد العارفين أن الشافعي رضي الله رحمه الله عندما انتقل من العراق لمصر جدد بعض اجتهاداته وكذا وكذا. نحن نريد منك الآن إضاءة كاملة عن فقه الأقاليم والمناطق، وهل له جذور في تراثنا الفقهي وفي الشريعة الإسلامية؟ الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بالنسبة عزيز دكتور أحمد لجذور هذه المسألة، أنا أعتقد لا نستطيع أن نتحدث عن جذور، يعني بقدر ما نتحدث عن مسار تاريخي. في هذا المسار التاريخي فعلا يعني نستطيع أن نقول بلورة، وأفرز لنا مذاهب معينة اختصت بها بلاد ومناطق بحيالها. يعني بشكل عام لو تحدثنا مثلا عن مدرسة الحديث والأثر في نشأتها الأولى في الحجاز، حجازية مثلا هذه. طب في المقابل مدرسة الرأي هي مدرسة عراقية، لماذا؟ مع أنه تقريبا مستندات الفقه الإسلامي الأساسية هي الكتاب والأخبار والأثر، أليس كذلك؟ طب لماذا تبلور هنا يعني فقه في عمومه هو فقه أثري، وهناك فقه في عمومه فقه يعني نستطيع أن نقول عقلي، يعني مدرسة العقل والنقل. مدرسة العقل والنقل نعم، أو الرأي. طبعا مع ملاحظة في البداية لابد أن أسجلها، يعني أن المذهب المالكي يظلم كثيرا دكتور حين يعده معظم الدارسين في العصر الحديث وربما في عصور خلت أيضا يعني على مدرسة الأثر. المذهب المالكي فيه جانب لا يستهان به للعقل والرأي، وهذه الملاحظة سجلها العلامة الإمام الكبير كاتب الكتب عن الأئمة الشيخ محمد أبو زهرة رحمة الله عليه. رحمة الله. قال لا يصح أن يعتبر المذهب المالكي أنه يعني هكذا بالمطلق من المدرسة الأثرية. لا، هو مؤسس على أثاره أيضا، وفعلا قضية المقاصد وقضية سد الذرائع وقضية أشياء والاستصلاح، أشياء كثيرة عند الإمام مالك رضوان الله عليه. الرجل كان يعني عقلية مرنة بلا شك. يعني هل نقول جمع بين الرأي والنقل؟ نعم جمع بالإثنين. التحقيق الصحيح أن المدرسة المالكية مذهب الإمام المالك إمام دار الهجرة هو مذهب جميع، أو مذهب يعني مختلط، مذهب جمع بين الجناحين العقل والنقل. نعم، العقل والنقل، وهذا واضح لمن قرأ يعني هي أصول مالك وطريقة مالك يعلم هذا، لا يخفى عليه. لكن هكذا جرت العادة. ثم برروا لها يعني بتبرير معقول، قالوا الحجاز تقريبا فيما عدا الطائف والمدينة فيما عدا ذلك هي تقريبا يعني جبال وعرة، صحراء متجهمة، يعني بيئة قاسية ليس فيها أنهار طريدة، المعاش فيها ليس مستقرا استقراره مثلا في أحواض الأنهار كبلاد الشام وبلاد الرافدين وبلاد مصر. هناك مثلا في أنهار تجري منتظمة مضطردة وتفيض في أوقات معينة، وتروي ما حولها وتخلق طبعا سهولا خصبة ممتدة، فالاستقرار هناك يكون أكثر طبعا وأظهر، والأمور تكون منظمة حتى الري. هذه الحياة تعطي طريقة أخرى في التفكير وطريقة أخرى في التعامل مع أمور الحياة وأمور الاجتماع الإنساني والقانون طبعا أو الشريعة. في الحجاز الوضع كان مختلفا، وطبعا لابد أن نأخذ باعتبارنا أن الحجاز والمدينة بالذات هذه يعني موئل رسول الله وأصحابه يا دكتور، يعني عندهم الآثار والأخبار ما ليس عند غيرهم. ولذلك كان من أصول مالك رضوان الله عليه العمل أو اعتماد واعتبار عمل أهل المدينة، وهذا أصلا كلما فكرت فيه أرى أنه منطقي تماما يا دكتور، كمصدر مصادر التشريع مصدر معتبر تماما. لا يمكن أن تلغي ما تواطأ وتسلم عليه أهل المدينة أحيانا لحديث مثلا أحد وقد يكون غريبا أو فردا. ولذلك الإمام مالك يعني في أكثر من واقعة وكأي من حديث صح عند مالك بسنده يقول أتى الحديث ولا أدري ما وجهه، ثم يبرر لك أن العمل على غيره أو يطعن من طريقة أخرى، مع أنه الحديث باستند لكن يبقى حديث أحد. يعني مالك كان طبعا تعرف هو أحد أمراء المؤمنين في الحديث، أمراء المؤمنين في جملتهم يعني لم يزيدوا عن عشرين أميرا، تخيل. يذكرون في أولهم يعني أبا الزناد عبد الله بن ذكوان، وآخرهم الحافظ بن حجر العسقلاني 852، لكن مالك منهم بلا شك رضوان الله تعالى عليه، وهو لا يمكن أن يتجارى ويتجاسر على رد حديث يصح عنده هكذا بالهوى أو بالعقل أو كذا، لكنه كان يعلم القاعدة التي لا يعني للأسف يعني لا يريد بعض الدعاء والعلماء يعني من العامة الآن من الجمهور أن يسمعوا بها، أن الحديث إذا صح وفق الشروط الصناعية، الموضوع طبعا في علم الدراية أو علم المصطلح، هذا لا يقتضي بالضرورة أن يكون صحيحا في واقع الأمر، هذا مذكور في ألفية العراق ومعروف، هذا يعني مقرر يعني السند والمتن يا دكتور. نعم بغض النظر حتى السند نفسه قد يصح وقد لا يكون في واقع الأمر يعني النبي قال هذا الحديث أو حتى له دراية به، تخيل لاعتبارات معينة. فمالك يعلم هذا، ولذلك رد أشياء كثيرة منها خيار المجلس مثلا رده، تخيل، حتى لم يأخذ بحديث الكلب إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، لم يأخذ به، قال حل صيده. فكيف يعني يتكلم في سؤره؟ القرآن يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. على كل حال ليس هذا المقصود، فالمقصود أن البيئة إذن البيئة في العراق والحجاز ألقت بظلالها بلا شك، ولكن هذا ليس العامل الوحيد كما قلت، في عوامل أخرى ألقت بظلالها، وطبيعة العقل من حيث السذاجة والبداوة والتركيب، العقل العراقي يا دكتور عقل قديم جدا، العراق من أعرق البلاد ونشأت فيها حضارات كما تعلم، السومرية والبابلية والأشورية الأكادية، حضارات قديمة فشعب عريق فعلا بلا شك يعني، وعاشت فيه أجناس مختلفة ونحال وطوائف وأراء، وبعدين متاخم لبلاد فارس، وفارس عندها أيضا حضارته ومذاهبها الفلسفية والفكرية، قضية كبيرة جدا، وبين بلاد العرب البسيطة الساذجة بلا شك يعني ومعارفهم ومعلومهم ساذجة وبسيطة يعني غير متعمقة، فهذا يلقي بظلاله على عقلية الفقيه وعلى أدوات الفقيه وعلى طريقة تعامل الفقيه مع النص، حتى إن صح عند الاثنين كل يعامله بزاوية معينة. بعض الناس لا يظن هذا، لا، هذا حاصل واقع يا دكتور في القديم والحديث وفي كل مكان. إذا أردنا أن نضرب مثلا من حياتنا المعاصرة البسيطة، يعني نحن لا نستوعب أن المرأة مثلا في الباكستان أو بنغلاديش تصبح رئيسة أو رئيسة وزراء مثلا، ويصفق لها الرجال ويرقصون، تعرف أيام بنظير بوتو، يعني نرى أن هذا تخنثا ويطعن في الرجولة، كيف ترقص المرأة أنت ويرقصون يعني يبتهجون، أو بنغلاديش مثلا أو عموما جنوب شرق آسيا في ماليزيا وأندونيسيا، المرأة هناك وضعها أحسن بكثير من المرأة العربية. طب لماذا؟ ليس لأنهم فهموا النص بطريقة أذكى منا، لا لا لا، العوائد والتقاليد والتاريخ يعني وضعية المرأة هناك هو الذي سمح بهذا، فهذا جعلهم يطوعون النص ينظرون إليه من زاوية أخرى، فهمت علينا؟ هكذا يعني لا تقول لي هو النص هو الحاكم المطلق في المسائل، إذا كان القرآن وهو القرآن العظيم حمال أوجه كما قال الإمام علي صحيح، وهو كتاب صامت قال لا ينطق بين دفتين، سطر قال بين دفتين لا ينطق إنما تنطق به الرجال، وحمال أوجه تفهموا بهذه الطريقة ويتسعوا، تفهموا بهذه الطريقة ويتسعوا، هذا من إعجاز التشريع على فكرة، هذا من إعجاز التشريع بفضل الله تبارك وتعالى، لأنه هذا تشريع للعالمين، يعني يعم الزمان رأسيا كما يقال ويعم المكان أفقيا، فلا بد أن يكون صيغة بطريقة تحتمل وتحتمل، وهذا الذي حصل، وهذا في القرآن أكثر منه في السنة. السنة أضيق صدرا من القرآن، القرآن أكثر بلا شك خطاب إلهي يتسم بالإطلاقية بفضل الله تبارك وتعالى. فالنصوص موجودة هي هي، ولكن يختلف إيه النظر إليها بحسب اختلاف المنظور. طب ما الذي يعين منظورا دون منظور؟ العوائد والتقاليد والحضارة والأشياء المتعارف عليها، البيئة بشكل البيئة عام، البيئة يعني المقصود البيئة الاجتماعية الثقافية الآن. طب البيئة الطبيعية الجغرافية لها تأثير؟ لها تأثير. جميل انك انت لفت الى هذا، البيئه الجغرافيه لها تاثير. كان العلامه عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله عليه في المقدمه قرر نحن صغار تحدث عن اثر البيئه والهواء وفي الزنوج وفي السودان وفي غيرهم وفي الصقالبه، واتى بكلام عجيب يا دكتور. نظريه الماء والتربه يا دكتور. نعم، الماء والتربه والحتميه الجغرافيه والحتميه البيئيه، اليس كذلك؟ والتاثر قضيه. ولكن انا اعجبني ان يعني بعض المفكرين الافاضل التفتوا الى ان الرسول سبق الى هذا. الرسول سبقه بشكل واضح يا دكتور. سبحان الله. طبعا عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، صح عنه مثلا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضوان الله عنهم أجمعين أنه قال: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر. الفخر والخيلاء في الفدادين أهل والسكينة في أهل الغنم في الصحيحين، ومثله عن أبي مسعود الأنصاري في الصحيحين أيضا. أتكلم بلغة أقصى من هذه النبي في حقه، يعني تفصيل هو. من هم الفدادون؟ الفدادون رعاء الإبل، ثم بقدر أقل البقر، كما أيضا في حديث أبي مسعود الأنصاري. لماذا يا دكتور؟ الإبل معروف طبعا لا ترعى يعني قريبة من المدن والقرى، ترعى دائما في أعماق الصحراء، معروف. ولذلك يعني هذا يبدو يعني يتعمق يوغر في البادية. وعند الإمام أحمد في قبل أحمد مالك في الموطأ، مالك في الموطأ وأحمد في المسند وآخرون، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل أو غفل. تخيل، من بدا جفا، تعيش في البادية تصبح جافيا غليظا جشبا قاسيا. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود. الإمام مالك يا دكتور رضوان الله عليه على ذكر مالك، الإمام مالك كان يفتي بمقتضى ظاهر الحديث، أخذ بحديث وأخذ به وكان يفتي به: لا تقبل شهادة بدوي على قروي. سبحان الله. الحديث عن رسول الله. قروي يعني أهل الحاضر، القرية هي الحاضرة على فكرة، من أهل القرى الله يقول، من أهل المدن. شوف حتى الرسالات دائما في مراكز الحضارات تكون، لا تأتي البادية، ما في رسالة سماوية جاءت البادية. تخيل، لازم تأتي من مدينة، من قرية مثل مكة، هذه قرية ولكن ليس من أعماق الصحراء. الله قال: إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى. فقال: لا تقبل شهادة بدوي على قروي. لماذا؟ قال العلماء: لأنهم لا يضعون الشهادة على وجهها، لا يضعون الشهادة على وجهها. وجهها وعندهم جرأة. قال لك ربما أن يعني يتحيفوا في الشهادة أو كذا، لأنهم لا يخلطون الناس كالأوابد. تعرف التخيل الوحوش المتأبد هذه، كالأوابد. النبي كان يا دكتور عنده خطة أكثر من هذا. بعض الناس قد يسأل: ما معنى الفدادين؟ الفخر خيواء في الفدادين أهله. الفدادين فسرت على أنحاء أربعة وخمسة، لكن أشهرها يعني أشهرها المعنى الأول: الفدادون هم الذين تتعالى أصواتهم من الفديد. ذكره الشعبي، وهذا استروح عليه عبد الكريم الخطابي في الغريب رحمة الله عليه. الفديد هو الصوت المرتفع، تعرف، لأنهم يتكلمون بصوت مرتفع حين يرعون الإبل. وأما الآخرون فقالوا: من الفدافد، من الفدافد، وهي الصحاري، لأنهم يذهبون في عمق الصحراء الفدادين. الفدفد. الفدفد وجمعها فدافد. نعم، أحسنت، الفدفد والفدافد هي الصحاري، لأنهم يذهبون. النبي ذهب خطوة يا دكتور أبعد من هذا. شوف، كله عشان يؤكد لنا أن البيئة تؤثر على الإنسان، على مزاجه، على عقليته، على مسالكه. والنبي كان يبني حضارة يا رسول، يا دكتور، النبي عليه السلام كان واعيا بأنه يبني حضارة، ليس فقط هو يعني أسس لأمة جديدة ودين جديد بفضل الله، وإنما يبني حضارة. وجعل، والعياذ بالله، من من كبائر الذنوب، تخيل، سماها بالكفر، التعرب بعد الهجرة، التعرب في الإسلام ممنوع. إذا سكنت المدينة ممنوع أن تعود وتسكن في الصحراء والبادية. تخيل، لذلك كان من ضمن أنواع البيعات التي يبايع بها عليه الصلاة والسلام البيعة على السكنة في المدينة، يترك الصحراء وكذا. في صحيح البخاري لما بلغ الحجاج بن يوسف الثقفي لما بلغه أن سلمة ابن الأكوع الصحابي الجليل رضي الله عليه عاد يعيش في البادية، قاله: ارتددت؟ شوف ردة، ارتددت؟ تعربت؟ فقال: لا، لم أرتد، ولكن رسول الله، ولكن رسول الله أذن لي في البدو، عندي رخصة أنا من رسول الله، ممكن أرجع البدو كرخصة. فأقول لك الرسول كان واعيا بهذا. لماذا؟ لأنه كان يعامل البدو دكتور الذين يعيشون في حواشي المدينة معاملة ألطف وألين ويقبل هداياهم، أما الذين يغرون في الصحراء فلا يقبل هداياهم. تخيل يأتي بدو يعطي هدية لا يقبلها، والنبي يقبل هدية لكن من هؤلاء لا يقبلها، يريد أن يغريهم إيه؟ بالمجيء. بالمجيء على الأقل اقترب. أسلم مثلا قبيلة أسلم تعرف وينسب إليه لك الإسلامي فلان الإسلامي، أسلم كانت في الحواشي قريبة من مدينة، فالنبي كان يقول أسلم باديتنا ونحن حاضرتهم، أسلم سلامها الله وغفار غفر الله لها، وكان يقبل هداياهم لأنهم قريبون جدا، هؤلاء يتأثرون بمزاج أهل المدينة. إذن يا دكتور ليس تحيفا وليس كذبا وليس تعصبا، يعني أن يقول امرؤ، لأنه هذا قاله بعض العلماء خاصة يعني في العصر الحالي، أنه الإنسان إذا عاش في الصحراء وكان يعني حياته بشكل عام هي حياة صحراوية بدوية، فقهه وعلمه وطريقته تأتي صحراوية جافية جافة قاسية، من بدأ جافة النبي قال هذا، هذا ليس تحيفا. حتى الآية القرآنية الأعراب أشد كفرا ونفاقا، لماذا يعني؟ لأنه أعراب هيك يعني كاسم؟ لا، لأنه الوضع أثر البيئة عليه، أثر البيئة عليه دكتور. أثر البيئة. طب من أي زاوية؟ في زاوية لا يمكن أن تخالف، لأنه بما أنه لا يزال يواصل الحياة في الصحراء في البدو بعيدا عن مركز العلم والهدى والنور، لن تتاح له فرصة على الأقل يومية أو حتى أسبوعية أن يسمع ماذا؟ الخطبة والمواعظ والدروس الدينية من رسول الله. فطبعا هذا أجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله رسوله، مش لأنه عقله أنقص، بالعكس عقله قد يكون أصفى وفارغ ومستعد أن يستوعب كل شيء، لكن لأنه لم يتح نفسه الفرصة حيث أنه يعيش في البدو. هذا التفسير أكثر موضوعية بعيد عن مراكز العلم يا دكتور. بعيد عن مركز العلم. سنعود إلى هذا، ولعلك تذكر قصة علي بن الجهم عندما مدح الخليفة أنت كالتيس وبعد كذا تغيرت. بس أنا عندي تعليق يعني. طيب. هذه القصة يستحيل أن تصحها. طيب نستحيل من باب نستأنس بها. إيه نستأنس نعم. بها بعد الفاصل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. يقول المؤرخون أن المدينة النبوية تربتها غزلة وأهلها رقيقي الطباع ويحبون الطرب عكس المدن الثانية، هل هذا ما تقصد أن المدينة والبيئة تلقي بظلالها على ساكنها؟ بلا شك دكتور، بلا شك، هذا يعني كلام يعني التجربة والأحداث والوقائع تؤكده بلا شك. يعني موضوع حتى المدينة والطرب معروف، من يقرأ الكتب التاريخية والأدبية يا دكتور يعني روايات كثيرة جدا جدا تؤكد أن أهل الحجاز أهل المدينة بالذات كانوا أهل. يا سيدي بلاش، إحنا إيش دخلنا في كتب الأدب وكذا؟ الحديث النبوي عائشة أخبرته أنها كانت في عرس عند الأنصار، قال أكان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له، في صحيح البخاري في الصحيح هذا، فهذا ثابت تماما. ولذلك يا دكتور يعني أنا ذكرت هذه الحلقات السابقة في روتانا وذكرت أسماء لعلماء وإما كبار من طبقة أساتذ مالك، كانوا يقسمون على العود ويضربون على الآلات وبعدين يحدثون بالأحاديث النبوية، علماء كبار وأسر علمية كبيرة عندهم هذا. ولذلك أبو زرع الرازي، وهنا طبعا بين قوسين برضو نقول يعني أبو زرع حين اتخذ هذا الموقف لابد أنه سائل يعني المسوق والمبرر قطعا داخل في هذا برضو تأثير البيئة وتأثير الخلفيات، لأنه يعني أبو زرع الرازي في نهاية المطاف من الري، أليس كذلك؟ مثلا من بلاد أعجمية، سيكون أدرى يعني بالأحاديث وبالأخبار وبصحيح الدين، من أهل المدينة من أهل رسول الله، يعني صعب. ولكن هي مواقف كما قلت كل واحد يعكس ما عنده. نضرب مثالا قبل أن نأتي له أهل المدينة ونأتي ذكرني بكلمة أبو زرعة. أبو زرعة كان يقول اجتنبوا من قول أهل العراق خمسا واجتنبوا من قول أهل الحجاز خمسا. طبعا الرأس في رأس الخمس العراقية النبيذ طبعا لأنهم تعرف أنت يعني هم يرون الخمر كما ذكرنا في حلقة المسكرات فقط ما تأخذ من عصير العنب بالشروط المذكورة، أما ما عدا ذلك وإن أسكر إن كان نبيذا من غير العنب وأسكر الذي يحرم كثيره قليله لا يحرم. تخيل يعني هم فقط يعني يعطونا أي فتوى بأن تتحاشى السكر الخمسة، فقال هذا لا نأخذ به. الخمسة قلت أباح العراقي النبيذ وشربها أبو نواس، فقال النبيذ اثنين، قال لك الجمعة فقط في الأمصار في سبعة أمصار لا يجيبون الجمعة إلا في الأمصار الكبيرة، القرى العظيمة المتصلة البنيان والعمران. أما قرى صغيرة جدا أو بادية وكذا غير واجب الجمعة عندهم. فقال يا الجمعة في كذا، بعدين يؤخرون العصر، قال لك جائز وقته يتسع حتى يصير، يعني يدخل وقت العصر حتى يصير ظل الشيء أربعة أمثاله، تضيق الوقت جدا. يعني هذا عندهم هيك الفرار من الزحف عندهم إيه فتاوى في هذا كله في العراق، كله في العراق، ولا أدري من الخامسة أحيانا أذكرها نفس الشيء. قال لك اجتنبوا من إيه من قول أهل العجاز خمسا في رأسها اللهو، اللهو والغناء والموسيقى هذا عندهم عند أهل العجاز معروفون به، لذلك هو إيه قال لك هذا هو موقفهم الغناء واللهو والطرب اجتنبوا لا تأخذوا به. وأيضا عندهم إيه شذوذات أخرى وكذا، أهل مكة مثلا يأتون النساء يعني حزكم الله في محاشهن في أدبارهن، عندهم بعض الآثار والأخبار، قال لا هذا اجتنبوه ما تخدشوا به إلى آخره. فالمقصود إذن يا دكتور إيه أنه فعلا البيئة الجغرافية والثقافية والاجتماعية طبعا إيه تلقي بظلها على الفقيه. الفقيه ليس آلة صماء جامدة يتلقى النص كما هو كأنه برنامج حاسوبي ويعمل فيه إيه بعض القواعد مثلا مباشرة ويعطيك بناء غير صحيح، ينظر لاعتبارات أخرى، هو محكوم مش ينظر محكوم. هو محكوم أصالة ثم ينظر، محكوم أصالة باعتبارات معينة أحيانا يا دكتور قد لا يكون وعيا بها، لا يكون وعيا بتأثيرها عليه، تخيل بس يدركها الآخرون يا دكتور، يدركها الدارسون طبعا الدارسون. اللي فكك الخطاب هذا وكذا ممكن يقول لك إيه. طيب يا دكتور ناخذ المداخلة لنا في نفس السياق ثم نعود، لدينا الكثير من المحاور، الموضوع شيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا السؤال مقدم لبرنامج صحوة الذي يستضيف فيه الإعلامي أحمد العرفج ضيفه الدائم الدكتور عدنان إبراهيم. أهلا وسهلا بكما وبالإخوة المشاهدين، وتقبل الله صيامكم وقيامكم. سؤالي للدكتور عدنان، ما رأيك فيما يسمى بأقلمة الفقه؟ بمعنى أن يسود رأي أو مذهب فقهي في منطقة ما فتحسن مراعاته وعدم إثارة ما يخالفه من آراء، لأن رد الناس عما اعتادوا عليه أمر عسير كما قال الإمام مالك رحمه الله. ودعني يا دكتور عدنان أتوقع إجابتك عن هذا السؤال، وهي لا ثم لا ثم لا لأقلمة الفقه، بدليل أنك تخالف اتفاق العلماء، بل تخالف إجماعهم أحيانا في مسائل مستقرة في أقطارهم وأمصارهم عبر التاريخ الإسلامي، مثل إنكارك وقوع النسخ في القرآن الكريم، وإنكارك رجم الزاني المحصن، وإنكارك نزول المسيح عيسى بن مريم، وإنكارك خروج المسيح الدجال، وإنكارك أبدية عذاب النار، واكتفائك بنصف كلمة التوحيد لدخول أهل الكتاب الجنة، وجعل بعض الصحابة رضي الله عنهم في ميدان مرماك، وهذا غيظ من فيض، مع ما يتضمن هذا من طعن في بعض أحاديث الصحيحين فضلا عن غيرهما، معرضا في كل ذلك عما استقر عليه علماء الإسلام في أقطارهم وأمصارهم عبر التاريخ الإسلامي. فما رأيك في هذا؟ تولى الله هدايتنا وإياك إلى سواء السبيل. دكتور، هذا الشيخ الدكتور عبد الله العرفج طبعا لا يقرب لي ولا يقرب له، إنما أنا محب له وأقرأ له كثير من الكتب. الله المودة. نعم، وأيضا طرح إشكاليات كثيرة من الصعبة اللي حاط بها، ولكن لك الفرصة أن تجيب إذا كان في خطبة فيما بعد. لكن الأشياء اللي ذكرها بسرعة هو جزم أنك أنت ضد أقلمة الفقه أو فقه الأقاليم. نعم، يعني أنا طبعا أشكر الأخي الدكتور عبد الله بارك الله فيه، وأوقف بكلمتين سريعتين لكي نستوعب بعدين الموضوع الأصلي. أولا يعني ربما أخطأ في توقعه، أنا بشكل عام نعم ثم نعم ثم نعم مع أقلمة الفقه، وهذا لا يتعارض حتى مع موقفي في تخيلاتي. واحد. ثانيا، باستثناء رجم الزاني المحصن كل ما ذكره إله عبد الإله لا علاقة له بالفقه، فيعني الرجل بارك الله فيه استغل الفرصة لكي فقط يعني يسجل موقفا، يعني أنني أختلف معك يا عدنان. لا طبعا من حقي، ولكن هذا ليس موضع، وليسامحني يعني ليس موضع التنقيد بهذه الأشياء في هذه الحلقة، الحلقة عن أقلمة الفقه. أما موقفي من أقلمة الفقه يا دكتور، فيعني يا ريت تسمح لي بوقت أوضح وجهة نظري. تفضل. ولأنه الدفاع بالإله وأمثاله بارك الله فيهم وحفظهم الله يعني ربما يعني يتأثرون ببعض المقولات القديمة وبعض التبريرات القديمة التي يعني أصبح مساغها أضيق في هذا العصر. لابد أن نكون دقيقين يا دكتور. يعني هذه النزعة برضو الأثرية والخضوع إلى إلى أقوال أسلافنا التي كانت بالعكس حكيمة ودقيقة ومناسبة في سياقاتها وزمانها، استجلابها واستسلافها يا دكتور من زمانها وسياقاتها إلى زماننا هذا يوقع الفقيه والمفكر والعالم في أخطاء دون أن يعي بها بحسن نية بلا شك طبعا وما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. لأوضح هذا أحب أن أقول أولا لابد أن نأخذ في اعتبارنا يا دكتور أننا لم نعد نعيش أول شيء في مؤسسة خلافية أو في نظام خلافي، نحن الآن نعيش في شكل دول قطرية. دول قطرية هذا مهم جدا. هذه الدول القطرية يا دكتور حاكمة على كل التشكيلات الاجتماعية ضمنها، يعني هذه ليست دول قبائل وعشائر محكومة بمنطق القبائل والعشائر والشعوب أبدا. الكل فيها ينبغي أن يكون محكوم بماذا؟ بمنطق الدولة، لا بمنطق القبيلة والعشيرة والمنطقة والمحل. هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل المهم. لماذا أذكر هذا؟ لأن موضوعنا هذا موضوع مهم وحساس، وأشكرك أنك أنتقيته وبارك الله فيك. هذا الموضوع الجميل والحساس والحرج يا دكتور يتقاطع مع موضوع تقنين الفقه، تقنين الأحكام، وعملنا عليه حلقة عملنا على التقنين حلقة سابقة، ليس كذلك؟ صحيح. فالآن لا نتردد مرة أخرى أن نؤكد، نهتبئ الفرصة في هذه الحلقة، أن موضوع تقنين الأحكام يعني تقنين القوانين والشرعية بفضل الله هذه المرة هذا الموضوع لا رجعة فيه، وضروري يا دكتور، وهو ضروري لهيبة الدولة وانتظام الدولة أيضا والمجتمع يا دكتور، حتى كما قلنا تكون علانية الأحكام، وحدة الأحكام، ونتجنب ازدواجية الأحكام، المصطلح المعروف في القانون، بحيث يحكم في قضايا معينة في حق فرد بعينه من جهة شرعية بحكم، ثم إذا ذهب إلى محكمة أخرى لا ينظر من منظور شرعي فيحكم في حق الفرد نفسه، تخيل، في الواقع من زاوية أخرى بحكم آخر يتناقض، شيء غريب. يعني لو أضرب مثال مثلا، لنفترض أن مثلا امرأة ما يعني تشتغل مثلا في بار للأسف كبعض المسلمات في أوروبا وأمريكا مثلا نفترض، أو حتى في بعض الدول المسلمة للأسف تشتغل في بار تبيع الخمر، تبيع الخمور والمسكرات، رفع عليها زوجها مثلا قضية في موضوع الحضانة، يريد أن يسلبها حق حضانة أولادها، صار طلاق، القاضي الشرعي مباشرة سيسلبها لأنها فاسقة، فاسقة ببيع هذا المحرم. لو ذهبت هي الآن هذه المرأة وكأني أذكر هذا المثال يعني أو شبيه به ضربه أحد العلماء المصريين قديما المهم عالم فاضل حقيقة، لو ذهبت إلى محكمة مدنية يا دكتور ترفع على هذا البار دعوة أنهم لم يوفوها أجر شهرين أو ثلاثة، ستحكم مباشرة لها المحكمة بأن توفى أجرها على بيع الخمور. ازدواجية أحكام. فإذا نحتاج في البلاد العربية والمسلمة إلى توحيد الأحكام درءا للإزدواجية وكما قلنا في مش هنعيد حلقة التقنين، التقنين أصبح ضرورة، ما في فقيه محترم الآن وعالم إلا يقول التقنين ضرورة. فإذا قلنا وإحنا قلنا يعني في التقنين تستثنى الأحكام الأخلاقية والأداب وتستثنى أحكام العبادة، فيما عدا هذا تقنين كله يخضع للتقنين، أليس كذلك؟ نعم. من أقسام القانون أقلمة الفقه. إذا لابد إذا تحدثنا عن أقلمة الفقه أن نأخذ هذه المسألة المهمة بعين الاعتبار يا دكتور. مسألة ثانية ولها علاقة بما تفضل به فضيلة الدكتور يعني بصدد التنقيد عليه في بعض الآراء الفقهية العقدية، لا أتكلم الآن، هذا موضوع آخر طبعا. وطبعا أنا أربى بالدكتور بارك الله فيه أن ينسبني إلى ما لم أقله، أنا لم أكتفي بنصف الشهادتين في حق أهل الكتاب ولم أقل هذا، طبعا هو أكيد الدكتور يعني سمع أو قرأ لبعض من شوه موقفي، لكن ولا واحد فيهم إلا الذين حضروا عندي في المسجد سمع 23 ساعة يا دكتور في الموضوع، وعندي كان مثلها والله وتوقفت ولم أسمح بنشر، يعني عندي زهاء 50 ساعة محاضرات في قضية الموقف من أهل الكتاب في ضوء القرآن العظيم وحده في البداية، تخيل. فأن يقول أكتفي بنصف الشهادة لا، يعني غفر الله لي وله. فأعود أقول يا دكتور نعم، الاعتبار الثاني أننا نعيش أيضا ليس فقط في دولة ولها ضروراتها، مش هقول إكراهاتها، ضروراتها نعيش أيضا في عصر معولم، في عصر معولم. ما معنى عصر معولم؟ يعني الذي يعيش عندك في المحل أيا كانت، حتى لو كانت في أقصى نقطة في المملكة، هذا يطلع يوميا على أفكار وفتاوى وكتب ونتائج مؤتمرات في الشرق والغرب، أليس كذلك؟ لم يعد بعيدا منقطعا، متأنسا بما تعوده، بحيث أنك إذا أردت أن تثنيه عما وجد عليه آباؤه كان ثنيه أمرا شديدا، كما قال الإمام مالك صرف الناس عما اعتدوا عليه، قال أمر شديد لأبي جعفر المنصور في القصة المشهورة جدا. لا أبدا، بالعكس، العسير والشديد أن تلزمه برأي ربما لم يعد هو ولا أقرأ ونظرأه مقتنعين به. دكتور، لأضرب أمثلة سريعة جدا، مثلا سريعة جدا، موضوع الرضاع المحرم، الملكية مثلا يحرمون بمطلق الرضاع لو قطرة، حتى بالغ بعضهم فقال لو قطرة طارت هكذا من ثدي امرأة وقعت في فم طفل أصبح خلاص ابنها من الرضاعة. تخيل، وبناتها أصبحن أخوات له من الرضاع، يعني تجديد أخذه بالمطلق. الأحناف قالوا لا، هذا الكلام غير دقيق، نحن نحرم برضعة واحدة مشبعة. الحنابلة قالوا لا، برضعتين مشبعتين، وفي أدلة، وكما قال الإمام مالك، يعني هذا الاختلاف كله رحمة من الله، وكلهم على هدى، وكلهم يريدوا وجه الله. الإمام مالك يقول نحن لا نشك في هذا، لكن نشك في أن يكون ما اعتاد عليه أهل المحل أو أهل المكان مناسبا لهم في كل عصر كما كان مناسبا في عصر سابق ما. اختلف في، أنت بتعيش في عصر العولم والناس تطلع وترى أن غيرها بها أرفق وأكثر ملائمة وفاء بحاجاتها وضروراتها. بالنسبة للشوافع، الحنابلة ذكرتهم؟ نعم ذكرت. نعم، بالنسبة للشوافع قالوا لا، خمس رضاعات مشبعات، أخذا بالحديث الصحيح عن عائشة المعروف، فنسخنا بخمس معلومات. من أوفق الآن للناس بصراحة؟ لا، المذهب الشافعي قد يكون أوفق بأكثر التجمعات، تجمعات المسلمين. هنا في الإمارات يا دكتور يأخذون بموضوع وقف الأموال، شيء جميل. الإمارات فيها على فكرة حركة حتى فقهية جميلة حقيقة، ويتنقون على أنهم مالكية، يعني في أكثر ينتخبون من المذاهب، ينتخبون يا دكتور، ينتخبون، هذا شيء جميل. وأنا قلت قبل ذلك، من الصعب جدا في عصر العولمة أن تجمد على مذهب واحد وتريد أن تفضل على الناس، من الصعب لاعتبارات، لابد أن نرى العالم يا دكتور. بالنسبة اللي قلت لك، الإمارات يأخذون بوقف الأموال، بالنسبة للفقه التقليدي بمدارس مختلفة أبدا لا يجوز وقف الأموال، ثم رأي واحد ضعيف وضعيف جدا عند الأمة. لكن الإمارات قالت بالعكس، وأنا أرى أن الخير، يعني كل الخير في الأخذ بهذا. يا دكتور، هل تستطيع أن تبني مستشفى؟ مستحيل. هل أستطيع أنا؟ مستحيل، لست مليونيرا، من أين لي؟ هل تستطيع أن تتبرع بألف ألفين دولار؟ تستطيع. أستطيع؟ أستطيع. ألف ألفين، خمسة ألاف، ستة ألاف، يتبرع ألوف الناس، نبني مستشفى، نبني جامعة اسمه وقف الأموال، وتكون وقفا علينا جميعا وصدقة جارية. ما الذي يمنع من هذا؟ قالك لا، مذهبي لا يسمح. مذهبك يا سيدي. وكما قلنا سابقا يا دكتور، المذاهب الأربعة السنية المحترمة المتبوعة على الرأس والعين كلها توقع الثلاث، الطلاق الثلاث، سواء بمجلس، في مجلس واحد أو بكلمة ثلاثا. الآن تقريبا ما في دولة مسلمة إلا تأخذ بفتوى جماعة من السلف، وهذا المذهب الإمامي على فكرة عند الشيعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا، يقع واحدة، يقع واحدة. علينا أن نأخذ إذن هذه المسألة يا دكتور بالاعتبار. طب في ملاحظة بسيطة، وأعطيك المجال وأعطيك الميكروفون. مسألة بسيطة يا دكتور أحمد، وهي طيب، ألسنا نعيش في دول؟ نعيش في هذه الدول يا دكتور. مجامع فقهية، ما موضع وما موقع المجامع الفقهية؟ المجامع الفقهية الموجودة مثل جدة وغيرها، هذه ليست مجامع محلية وليست حتى دولتية، هذه عالمية، يأتيها الفقهاء يشاركون فيها من الباكستان ومن البنغلاديش ومن الهند ومن سائر أنحاء العالم، ماليزيا وأندونيسيا والدول العربية كلها، بمذاهب مختلفة. ويتم يا دكتور طرح ملفات وطرح مسائل على خلفيات مذهبية متعددة. أجمل من ذلك، بعضهم يأتي برأي يكون استند فيه إلى مذاهب دارسة لم يعد معمولا بها. أنا سأضرب لك مثالا بسيطا يا دكتور، وكان يعني طيب، على كل حال تعطينا المثال، أوعدك عشان الفاصل أعطيك المثال بعد الفاصل عشان نأخذ براحتنا. خلاص، خليه بعد الفاصل. نعم، أنا بتذكر الإمام الأوزاعي، بذكرك لأنه من المذاهب المندرسة الإمام الأوزاعي. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل كنت أتحدث أن الأمة ستجني فائدة كبيرة لو استفادت من المذاهب الأربعة. هل هذه الفكرة ترى أنها واجبة التأصيل، واجبة العمل بها؟ الشيء الثاني، هل فقه الأقليات أو فقه الجاليات في أوروبا عندكم من نتائج العولمة؟ نعم، بالنسبة دكتور ما يمكن أن تجنيه الأمة من فوائد وعوائد باستثمار هذه المنابع، أنا ذكرت في حلقة سابقة تشبيه العلامة مصطفى الزرقاء رحمة الله عليه، قال صيدلية. على فكرة في بعض الأصوليين يعني خاصة المعاصرين ما شاء الله أصحاب العقول النظرية والبنائية الدقيقة يؤثرون أن ينظروا إلى كل شتى مدارس الفقه الإسلامي يا دكتور على أنها في نهاية المطاف هي فقه واحد ضمنه اتجاهات، تخيل كمدرسة كبرى ضمنها إيه؟ كليات، أو جامعة ضمنها كليات. الشيخ الزرق قال هذا صيدلية، يعني الدواء له إيه؟ ربما إيه؟ يعني 20-30 نوعا إيه؟ الداء عفوا من الدواء، بعدين يتخير الطبيب بحسب إيه؟ حالة المريض. هذا الذي يحصل الآن دكتور، من الذي يعني يجهل أن زواج الصغيرات أصبح بثرة كبيرة في وجه المسلمين، أليس كذلك؟ مسبة. لا تستطيع أن تذهب إلى الغرب إلى العالم كله وتقول لهم نعم هذا شرعي وهذا ديني وهذا الدليل وهذه المذاهب الأربعة والمذاهب التسعة، نحن نجوز الدخول بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ المحيض إذا كانت تطيق. إيش تطيق؟ هي غير مهيئة نفسيا بالمطلق يا أخي، هذا انتهاك للطفولة، أنت تنظر فقط إليها كجسد إذا كانت تطيق. على كل حال لا أريد أن أفتح ملف زواج الصغيرات، لكن أقول لك أنت خرقت الإجماع. نعم. هكذا دائما نتهم بخرق الإجماع، ويا لهذه الإجماعات على فكرة، يعني مدعاة في كل شيء يا لهذه الإجماعات المدعاة، يقول لك زواج الصغيرة، لكن زواج الصغيرة بفضل الله عندك أنت قاضي الكوفة الإمام الصارم التقي من صغار التابعين كان، روى عن أنس وغيره الإمام عبد الله بن شبرمة قال لك غير صحيح، لا يجوز زواج إيه طفلة لم تبلغ المحيض، لا يجوز، قال محرم شرعا وأول الأشياء كلها. طب قالوا له عائشة وكذا، ما قال لهم مش حديث عائشة أنه أشكك فيه، قال هذا كان خاصا بالرسول قبل أن إيه يحرم هذا الموضوع، هكذا هو فسر. عثمان البتي وقريب جدا من ابن شبر، يعني ابن شبر وربما 143، عثمان 144 للهجرة توفي، وكان أيضا عالم البصرة الكبير هذا وعالم ومحدث وفقيه، قال حرام لا يجوز حتى تبلغ المحيض، قال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح، إذا في سن معين كذا ممنوع وأوله. وبعدين جاء أبو بكر الأصم 279 على ما أذكر المعتزلي وحرم هذا، إذا لدينا سابقة الآن على فكرة، الإمارات على فكرة تحرم في قانون الإمارات ومستمد من الشرع، قال لك ممنوع. وأكثر الدول العربية حرمت هذا يا دكتور قبل 50-60 سنة أيضا، الناس مش دارين في قانون الأحوال الشخصية منعت من هذا، فلا تستطيع، إذا لابد أن تتيح نفسك فسحة. طيب على كل حال حتى المثال يا دكتور، المثال هذا المثال هذا المثال مهم جدا. طيب يعرض يوميا دكتور، المملكة العربية السعودية قارة تقريبا فيها كل المذاهب الأربعة، الملك عبد العزيز طيب الله ثرى عندما دخل مكة أبقى المدارس الفقهية الأربعة والمذاهب الفقهية، هيئة كبار العلماء في السنوات الأخيرة وسعت، هل ترى أنه فعلا كل ما وسعنا المذاهب الفقهية عاشت الأمة في سعة ورفع الحرج عنها؟ نعم، لذلك قلت للأخي عبد الله بارك الله فيه نعم ثم نعم ثم نعم. في غير هو مالك ترى على فكرة، هو مالك يا حنبلي. في غير الحدود التي ذكرتها يا دكتور، نعم يستحسن ترك الناس مع ما اعتادوا عليه من مذاهب وآراء وأشياء، لكن أنا كلامي أين يأتي، يعني طبعا هذا لا يمنع لا عدنان ولا عبد الإله ولا فنو علان إذا كان عنده رأي، إذا كان عنده نوع من الاجتهاد في مسألة، أن يقول يا سيدي أنا لست أبا حنيفة ولا مالكا، وأنا لا أدعو ولست مفتيا، أنا يعني حين أفتي بما أفتي أقول بما أقول، أنا لست مفتيا رسميا، أنا رجل أطرح آراء وتساؤلات ولا ألزم بها أحدا ولا أشغب على أحد ولا أشغب على أحد. لكن إن كان أخي عبد الإله مثلا أو غيره لمس أنه مثلا آراء عدنان وأمثال عدنان وفي من هو أفضل مني وأعلم مني تثير حرجا لهم والشباب يتبنونها، لذلك أنا الآن يعني أنتهز هذا لأقول نعم على العلماء في مناطقهم وواقعهم ومحلهم كما قلت أن يدركوا أننا نعيش في عصر العولمة، في عصر الانفتاح، في عصر السيولة. دكتور مهم جدا جدا أن ندرك الآن أن العامي الإنسان العادي الليمان يعني اللي دامه الذي يعيش في الرياض أو يعيش في القيروان أو يعيش في القاهرة صدقني وجوه الشبه بينه وبين ما يعيش في برلين أو واشنطن أو باريس أو لندن أصبحت قريبة جدا جدا، ما رأيك؟ يعني الآن من يعيش في لندن أقرب إلي مني أنا كما أنا الآن إلى جدي قبل 70 سنة، هل أدركت هذا؟ هذه ملاحظة سوسيولوجية العلماء بصموا عليها، علماء السوسيولوجيا في علم الاجتماع علم الاجتماع، هل تلاحظ هذا؟ فإذا على الذين يتكلمون عن أقلمة الفقه أن يأخذوا كل هذا ونضعوه في اعتبارهم، وأن يدركوا كما قلت لك أنهم قد يواجهون يوميا بتساؤلات من إخوة وأخوات، خاصة الجيل الشاب الصاعد هذا، بإحراجات فقهية، بتوجهات معينة، فلمن يكونوا مرنين ومفتحين. في نهاية المطاف رحمة الله على العز بن عبد السلام، أذكر هو تقريبا يعني 90%، الذي قال: من أراد أن يلزم الناس بمذهب ما من المذاهب الأربعة خلاص تأخذ به في كل شيء، يعني في قضه وقضيده، فكأنما جعل صاحب هذا المذهب نبيا يتبع. إيش رأيك؟ هذا مش نبي. مقولة خطيرة يا سيدي. يا دكتور أحمد أنت تعرف قطعا. سأخذ المداخلة ثم نعود لأن في نفس السياق. تفضل. وأما مقلدة الشافعي فمقلدوه بمصر أكثر مما في سواها، وقد انتشر مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء النهر، وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار. ومذهب الشافعي موجود الآن بالوجه البحري من القطر المصري وفي فلسطين وعدن وحضرموت، وموجود بقلة في العراق وباكستان والسعودية، وهو المذهب الغالب أو الرسمي في أندونيسيا. وتلامذته الذين نشروا مذهبه كثيرون، منهم العراقيون ومنهم المصريون. طبعا ليس بخاف عليك قولنا ومذهب الشافعي موجود الآن بالوجه البحري من القطر المصري، أن هذا ليس من كلام ابن خلدون. كلام ابن خلدون ينتهي عند قوله: وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار. فالعراقيون هم نقلة مذهبه القديم، ومنهم الحسن بن محمد المعروف بالزعفراني وأبو علي الحسين بن علي. وأما تلاميذه في مصر فهم نقلة مذهبه الجديد، وأشهرهم المزني وهو إسماعيل بن يحيى. يا دكتور، هذا فضيلة الشيخ صالح المغامسي يتحدث عن فقه الشافعي. السؤال: عندما انتقل الشافعي من العراق إلى مصر لماذا غير بعض اجتهاداته؟ ثانيا، هل الأقلمة أو فقه المناطق يتنافى مع العولمة؟ إيه نعم، هذا هو الشيخ الطيب الأسيف الشيخ صالح، يعني أصلح الله به وأصلح له لنا الأحوال. آمين. ما شاء الله صوته مؤثر، أسيف هيك سبحان الله، فيه طيبة حفظه الله. سأنتهز يعني ذكر الشيخ لإبراهيم المزني رحمة الله عليه، لكي أقول المزني حين اختصر الأم يا دكتور للشافعي ذكر في أوله في صدري يعني بعد الحمد والصلاة أنه اختصره من علم محمد بن إدريس مع علمه وعلم غيره بنهيه، نهي الشافعي له ولغيره عن تقليده. الأئمة الأربعة يا دكتور شبه يعني إيه مستفيض عنهم نهيهم لتلاميذهم وأتباعهم أن يقلدوهم. تخيل، لا تجعلوا مذاهبنا دينا. يطالبون بالاجتهاد. لذلك علينا أن نكون مرنين. طبعا نحن نحترم المذاهب وضد الذين يشنون الغارة على المذاهب يا دكتور ويستخفون بها ويظنون أنهم يعني مقتدرون يعني على تأسيس مذاهب جديدة أو مدارس جديدة من لا شيء، غير صحيح بالمرة، وهذا تحيف وهذا جحد، جحد لفضل هؤلاء العظام. لكن علينا أن نكون برضو مرنين، لا نغلق الدائرة. بالنسبة أنه الإمام الشافعي رضي الله عليه حين انحدر من العراق إلى مصر وغير كثيرا من أقواله ويقال في القديم وفي الجديد، هذا صحيح، مبني على أمور أكيد في جزء منها مبني على ظهور أدلة جديدة له، ربما نظرة جديدة في الأدلة التي كانت صحيحة. نمو العقل يا دكتور. أكثر من هذا طبعا، لا أكثر طبعا، نمو العقل أكثر من هذا، اختلاف العوائد يا دكتور. عوائد أهل مصر في كثير أحكام. شوف الإمام الجويني قل هذا مرة، تعرف ماذا قال؟ قال: معظم الشريعة مبني على الاجتهاد، مأخوذ بالاجتهاد مما لا تفي النصوص بعشر معشاره. ما رأيك بالكلمة هذه؟ الإمام عبد الملك الجويني إمام الحرمين قال: معظم الشريعة مبني على الاجتهاد، مأخوذ بطريق الاجتهاد مما لا تفي النصوص، قال الله وقال رسول عليه الصلاة والسلام، بعشر معشاره. طب إذا كان معظم على الاجتهاد، فأنا أقول لك في الاجتهاد، في الاجتهاد هناك يعني مداخل كبيرة للعوائد واختلاف العوائد والتقاليد والبيئة والمصالح وأشياء كثيرة. وطبعا يمكن أن نضرب أمثلة، والأمثلة أكثر من أن تذكر يا دكتور. مثال واحد، نجيب مثال واحد على ذكر الإمام مالك مثلا. الإمام مالك لما سئل يعني هل يجوز أن يكره، أن يكره ويستكره رجل على أن يمرر الماء لرجل آخر من أرضه إلى أرض ذاك الآخر، فقال له: كيف طيب؟ سيدنا عمر الإمام الفاروق الأموين عمر أكره محمد بن مسلمة الصحابي المعروف، أكرهه على أن يمر في أرضه وعلى أرضه الماء لمن؟ لجاره الضحاك بن خليفة، بالقوة قال له، قال له على بطنك يمررها مش على خاطرك طبعا، لأنه كيف هذا يضر بالجار. طب مالك منع، طب عمر ومالك طبعا يعلم هذا ويعلم الأثر هذا، وقال قال: نعم لو كان الأمر معتدلا أول قول الإمام مالك، شوف العقل الكبير هذا، قال يجد للناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من فجور. الناس الذمم تخرقت واتسعت، فيجد للناس من أقضية بقدر ما يحدثون من فجور. ولو كان الأمر معتدلا اعتداله في زمن عمر لقضينا له بذلك، ونقول ما فيش مشكلة نحكم له بذلك، ما في مشكلة يعني. ولكن التهمة يعني وجبت على الناس مش كالذين كانوا أيام عمر. ولذلك إن قضينا له بنحو هذا عسى أن يأتي زمان لا يدرى فيه على ما مر عليه الماء. شوف مخالفة العرف والعوائد. لذلك العرف والعوائد يا دكتور مأخوذة حتى على فكرة في التيسير. أبو حنيفة مثلا، أبو حنيفة كان يحرم المزارعة، وفي الحقيقة يعني نوع من كراء الأرضية، يعني أن تعامل الأرض معاملة، هي تعامل الأرض ببعض ما يخرج منها نسبة شائعة، يعني خذ هذه الأرض واشتغل عليها ولك ثلث عشر خمس ما يخرج منها. في أحاديث تمنع هذا وتمنع كراء الأرض، أبو حنيفة منع هذا، الصاحبان قال به. الآن تقرأ في كتب الفتوى في المذهب الحنفي يقولون لك رغم أن أدلة أبي حنيفة أقوى أصلب أسد، إلا أن الفتوى على قول الصاحبين. ليش طيب؟ المسألة لا تتبع فقط قوة الدليل يا دكتور، لأنه أرفق بالناس، لأن عليه عمل الناس، صار الناس أن يتعاطون هذا. لو منعناه يا دكتور، أنا أضرب لك مثال بسيط جدا جدا، المعاطاة، بيع المعاطاة. تذهب إلى السوق وتنظر طب حط لي 5 كيلو وتعطيه درهم وتضلك ماشي، هذا بحسب الأصول هذا البيع لا يجوز، لازم قبول وإيجاب، لا أحد يعمل هذا. الناس كلها تعرفت هذا، وهذه المعاطاة خذ أنت راضي هو راضي، وتتبسم تقوم أي مقام إيجاب وقبول. فمهمة جدا بيع الوفاء في القرن الخامس، ذكرنا ربما مرة بيع الوفاء مستحيل أن يحل من حيث هو يا دكتور، من حيث هو. وهنا سأنتهز الفرصة لكي أشير إلى مسألة مهمة يا دكتور. طبعا على ذكر أبي حنيفة والصاحبين، تعرف الصاحبان تعرف أن الصاحبين أبا يوسف ومحمد بن حسن في كم خالف شيخهم أبا حنيفة؟ في ثلث المذهب، ثلث المذهب 33% تقريبا. وكان يقولان، أو الحنفية عموما كانوا يقولون في كتبهم، يقولون اختلاف الصاحبين مع أبي حنيفة مع الشيخ الإمام يعني ليس اختلاف حجة وبرهان بقدر ما هو اختلاف عوائد وأزمان، والناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم، الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم. في كلام لابن القيم ولأبي إسحاق الشاطبي ولشهاب القرافي وغيره ولابن عابدين رحمة الله تعالى عليه كلام في غاية النفاسة يا دكتور، يدور على أن من الضلال والتضليل، الضلال في الدين أن تجمد على ما وجدت من الكتب كما هي وتأتي تفتي به، إياك لك ولا المسطور. يعني لا بد دائما أن ترى تغير عوائد الناس ومصالح الناس كأي من مسألة يا دكتور، أفتوا فيها بالقول المرجوح وعللوا لهذا الفتوى بقولهم لأنه أرفق بالناس. تخيل، ومنه فقه مرجوح، فقه الأقليات يا دكتور. نعم، فقه الأقليات، أحسنت، فقه الأقليات. الآن نحن نعيش هذا موضوع آخر، موضوع آخر وله علاقة بالأقلمة، له علاقة بالأقلمة. جميل، ما لم يعد معنا وقت يا دكتور، أنت مع الأقلمة ومع فقه المناطق والأقاليم. فأنا مع الفقه هذا، نعم. بس مع هذه الأمور تؤخذ بالاعتبار، بالاعتبار يعني أنا أريد طوقا حديديا، نعم. باسم فقه إقليم وفقه كذا، وتركوا الناس وعوائدهم، المسائل اختلفت، وهذا ليس شهوة اللي أنا حتى أعيش في أوروبا. لدي نريد أن نكون واقعيين. لدي كثير يا دكتور من الأسئلة، كنت حسألك على أي أساس يختار الناس مذاهبهم في منطقة مثلا في جنوب المملكة شوافع، في شرق المملكة مالكية، هم لا يختارون، لكن يا دكتور هم لا يختارون، هم لا يختارون، اختير لهم، اختير هم لهم، وجدوا أبوهم على ذلك. نعم. طيب تغريدة الحلقة يا دكتور عن فقه المناطق والأقاليم، يعني ربما يعني لي الآن أنا أقول حين تناقشون هذه القضايا دائما اجعلوا يعني كما يقال نصب أعينكم استقرار الدولة، ما يكونش عندك الترجيح بالمنطقة ومصلحة المنطقة وكذا. أحيانا مصلحة المنطقة تتعارض مع مصلحة الدولة واستقرار الدولة. فأنا نفسي نفكر في هذه القضايا كفقهاء وعلماء مفكرين دولتيا، يعني نخلي الاعتبار الأول والأهم للدولة، لأننا نعيش دكتور تعرف هذه مشكلة المفكر المسلم والعالم الفقيه المسلم، يظن أنه لا يزال يعيش في التاريخ وفي الخلافة، وكما قلت عاد يستسلف من هنا وقال ابن عابدين وقال لا لا، انت تعيش في دوله حديثه دائما خذها. ففكروا ايها الفقهاء والعلماء والمفكرون دولتيا. شكرا يا دكتور وبارك الله فيك. لأنه دوله مهدده الدولة الآن العربية مهددة بهذه التحزبات. شكرا لك يا دكتور مرة أخرى وبارك الله في علمك. شكرا لك عزيزي أنتم. دكتور أحمد، أكيد صحوتنا مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.